بالأمس عن زيد بن الحارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم يحدثنا الإمام البخاري عن حب رسول الله وابن حبه أسامة ابن زيد ابن الحارثة. أسامة أمه هي أم أيمن بركة الحبشي، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي، حدثنا سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصح بي، قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد، قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. القصة إنه في الفتح، في فتح مكة بعد الفتح مباشرة، فاطمة المخزومية دي، هي فاطمة بنت أسد المخزومية، فاطمة دي سرقت. وطبعا أهم قريش، يعني الموضوع كان بالنسبة لهم خطير ومهم، إن دي شريفة وقرشية، وطبعا هيطبق عليها الحد وهتقطع يدها في سرقة سرقتها. فمين يجرؤ أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالكل امتنع ولم يجرؤ على أن يكلمه في شأن المخزومين. فما لقوش غير أسامة، زي ما هم قالوا كده: من يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حب رسول الله، يعني حبيبه. فهو ملقب بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. أسامة شاب في الوقت ده، سنه 17 سنة، فطبعا قدروا يكلموه، قدروا يعني يقنعوا بأنه يخش يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فعلا يشفع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته التي ذكرها البخاري: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، باعتبار السيدة فاطمة أحب الناس إليه، بنته، وأن الحدود ليس فيها فارق بين غريب أو فقير أو بين شريف وبين حقير. وأنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ضمن ما أهلك بني إسرائيل أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. يبقى الظلم في قطع اليد أو الظلم في إقامة الحدود مما يخرب الديار ويخرب الأمم، إن تبقى فيه مفاضلة أو يبقى فيه تفرقة بين الناس بحسب الجاه أو بحسب المقام أو بحسب المركز أو بحسب المال. في روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أسامة كلمه قال له: أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ يعني أنت جاي تكلمني في حد من حدود الله؟ كلمني في حاجة تخصني، كلمني في حاجة من أمور الدنيا، كلمني في حاجة أقدر عليها، لكن دي حاجة تختص بقضاء الله سبحانه. سبحانه وتعالى وبحكمه. فازاي انا انت جاي تكلمني في حكم من احكام الله؟ يعني هل استطيع ان انا انقض حكم من احكام الله؟ ده حكم وحكم لله تبارك وتعالى. افي حد من حدود الله يا اسامه؟ واخذ يكررها وخرج وخطب في الناس وقال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وقال انما اهلك من كان قبلكم، او هنا زي ما قال بني اسرائيل انهم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. في نقطه هنا فقهيه نحب نبينها بالمناسبه، ما يتعلق بالحدود، هل تصح فيه الشفاعه ام لا تصح؟ قال الفقهاء طالما لم يرفع الامر الى الحاكم جازت الشفاعه، جازت الشفاعه. فاذا رفع الامر الى الحاكم حرمت الشفاعه. ازاي؟ دلوقتي المخزوميه سرقت، لو ان راحوا للناس الذين سرق منهم الشيء وردوه اليهم، وراح اسامه اليهم يستشفع ويقول لهم معلش سامحوها، هل تجوز هذه الشفاعه؟ نعم تجوز وتصح، طالما لم يرفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما وقد رفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم امتنعت الشفاعه. وضحت ازاي؟ وهكذا في كل الامور التي تقام فيها الحدود يحرم فيها الشفاعه لدى القاضي او لدى الحاكم. اما اذا لم ترفع للحاكم تبقى لا زالت بين ايه؟ بين الناس. اصبح من حقك انك انت تعفو، من حقك انك تعفو، ومن حق اخيك ان يشفع، من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منه. اما اذا رفع الامر الى الحاكم اصبح لا من حقك تشفع ولا من حق الشخص ان يعفو او يتنازل، اصبح الامر من حق الامه بقى خلاص، اصبح الامر متعلق بايه؟ باقامه الحدود. اسامه بن زيد انتم امبارح قريتوا معانا في البخاري ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا بليغا لما جاء القائف ونظر الى قدمي اسامه وقدمي زيد وقال هذه الاقدام بعضها من بعض. في حديث بيروى يمكن ما جاش هنا بترويه السيده عائشه بتقول ايه؟ تعثر اسامه في اسكفات البيت العتبه فشج وجهه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اميطي عنه يا عائشه، يعني نظفي الجرح بتاعه، فكاني تقذرته. هي بقى يا زي ما تقول قرفت الجرح بقى وعور ودم وكده، فبتقول فكاني تقذرته، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمصه ثم يمده ببقه مش بايده بقى، بدا يمص الدم ويمجه ويتفه عشان ينظف الجرح. وقال لو ان اسامه او لو كان اسامه جاريه لكسوته وحليته حتى ينقه، ينقه من النقاهه، يعني لو كان بنت كنت لبسته ملون وزوقته ولبسته الحلي عشان بقى اتخض وعيط وبكى ووقع وبيألمه الجرح. فلو كان بنت كان هيعمل ايه؟ هيدلعه ويلبسه جديد ويلبسه مزخرف ويحليه ويلبسه الحلي لحد ما يخف. ودي بتعلمنا ان الطفل الصغير اذا مرض او اذا عي او كده المحيله تسارع بالشفاء، تسارع. وكنا احنا واحنا صغيرين لما كنا نمرض بمرض او كده كانت الابهات تحيلنا وتدينا فلوس وتدينا مصروف تقوم العيل كل ما يتحايل وهو مريض زي ما تقول الحاله النفسيه بتاعته بتبقى كويسه فيظهر ده يسارع في الشفاء. والا ما كانش قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، لو كان اسامه جاريا لكثوته وحليته حتى ينقى. نكمل نشوف مع اسامه. اسامه له حوادث كتير طبعا، انتم عارفين ان اسامه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اماره الجيش وهو ابن 18 سنه، والجيش ده كان متجه قبل الشام وكان فيه كبار الاصحاب، وحكينا امبارح ازاي سيدنا ابو بكر مشي معاه واخذ يوصيه واستاذنه في ان يتخلف عمر بن الخطاب. وازاي النبي صلى الله عليه وسلم خرج غاضبا يقول انكم تطعنون في امارة اسامة وقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبل، وايم الله ان كان لخليقا بالامارة وان كان من احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده، اسامة ابن زيد. اسامة ابن زيد ابن الحارثة ما اشتركش في الفتنة، ما اشتركش في الفتنة، ولما جه سيدنا علي استدعاه، ما هو فارس وقائد ومغوار وشجاع وشاب، استدعى سيدنا علي وقال له تعالى يا أسامة انت شايف الموقف، انت واقف ساكت ليه؟ انت معايا ولا معاهم؟ ما تيجي تنضم الي من اجل الحق. رد عليه سيدنا أسامة قال له ايه بقى؟ قال له والله لو ادخلت يدك في فم تنين، التنين بقى وحش طبعا خيالي، ها، والله لو ادخلت يدك في فم تنين لادخلت يدي معها، لادخلت يدي معها، ولكنك تعلم ما قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتلت الرجل الذي شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقد كنت في سرية وكان معي رجل من الأنصار، وكان هذا الرجل كافرا، فحملنا عليه، فحين هممنا بقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتلناه. فحين رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه الخبر قال أبعد أن قالها يا أسامة؟ من لك بلا إله إلا الله يا أسامة؟ وأخذ يرددها علي حتى وددت أني لم أكن أسلمت من قبل، فعاهدت الله تبارك وتعالى من يومها ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. فاعتزل أسامة الفتنة ولم يشترك فيه. باب حدثني الحسن بن محمد حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد حدثنا الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. شوف شافه عجبوا شكله وعجبوا تقواه، او الناس دي كانت عندها فراسة وبيتمنى انه ليت هذا كان عندي، يعني يا ريته كان ابني او كان او كان. طب ليه بيقول كده عبد الله بن عمر؟ فراسة، شاف فيه حاجة، شاف فيه حاجة فتمناه. فيقول له مين ده؟ قال له انسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. شفت محمد بن أسامة بن زيد بن الحارث ابن أسامة. فاستغرب الرجل بيقول أنت مش عارف مين ده؟ مين ده؟ قالوا لا مين؟ قالوا ده محمد بن أسامة. شوف هيقول إيه بقى. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض. شفت بقى عمل ازاي لما قالوا ده محمد بن اسامه؟ راح موطي راسه وقعد يخبط كده في الارض بتاع المسجد. ها بيقول ايه بقى؟ ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. شوف لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. ليه؟ مفيش حاجه جت من جهه امه ايمن الا وحبها رسول الله، ما حضنته أسامة ابنها وده يبقى حفيدها، فما بالك بقى انه ده جاي من ام ايمن وجاي من مين؟ من زيد. انا شوف بقى كان عشان كده قال لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حب، ويبقى شوف فراسه عبد الله بن عمر شكلها ايه بقى؟ شوف الفراسه، ما يعرفوش ولما شافه حبه، اول ما شافه مال قلبه اليه وتمناه ليت هذا عندي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. شوف، يأخذ أسامة ويأخذ الحسن، الاثنين أطفال، ويتجه بهم إلى الله تبارك وتعالى يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. طبعا حاجات فوق الخيال دي. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاة، حبه حبل النجاة، ده حقيقة يعني. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال: سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك: أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخا لأسامة لأمه. خدت بالك، أم أيمن قبل أن تتزوج من زيد بن الحارثة كانت متزوجة وكانت مخلفة، كانت مخلفة أيمن، فلما اتجوزت زيد جابت أسامة، فأصبح أسامة أخو أيمن من أمه، من أم أيمن بركة. ها، فأيمن ده اللي هو أخ أسامة من الأم له ولد، خلف ولد اسمه ايه؟ الحجاج ابن ايمن، الحجاج ابن ايمن. وكان ايمن ابن ام ايمن اخا اسامة لامه، وهو رجل من الانصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال: اعد. ابن عمر قاعد في المسجد فلقى ده بيصلي، ما بيتمش الركوع ما بيتمش السجود، يعني بيستعجل، فقال له: اعد، قاعد الصلاة يعني، أمر بالمعروف. ما كانش والي وما كانش إمام، لكن الأمر بالمعروف مطلوب. قال أبو عبد الله: وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال: أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. شفت ازاي؟ حتى ده مع انه لم يتم الركوع ولم يتم السجود واضطر يقول له اعد، فاعاد الصلاه. فلما مشي بيسال مين ده، قالوا: ده الحجاج ابن ايمن ابن ام ايمن. قال: لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احبه. ليه؟ هيكمل هو هيقول ليه. فذكر حبه وما ولدته ام ايمن. كل اللي جاي من طرف ام ايمن، حبه وما ولدته ام ايمن، يعني حبه لام ايمن وكل اللي جاي منين؟ من طرف أم أيمن. قال: وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد على فكرة كان أسود كما قلت لكم، أفطس، مش بس أسود، أسود أفطس، ومع ذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتقواه لله كانوا مخليينه أجمل الناس. النور اللي عليه ما في حد كان يشوفه إلا وكان يحبه ويتمناه. أسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله عنه وأرضاه.